علموا الألمان أبنائهم منذ الصغر أدب ألمانيا وفنها وتاريخها حتى يرتبطوا بالوطن وينتموا، ويعلمونهم العلوم المادية في غرفة الدرس وفي مختبر حتى يستمروا في بناء البلد وزيادة رخائه، ويفعل العرب الشيء نفسه وثمة فوارق. قد يجبر الطفل على حفظ جدول الضرب بالضرب، ولكن الترهيب في المدرسة يحيلها إلى سجن. وقد قال التربويون كثيرا: المهم التعلم لا التعليم. لكن وزارات المعارف في معظم بلداننا ربطت العملية التعليمية برمتها بخيط رفيع هو الشهادة الثانوية، قوتان متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه ليست على، وسلطت على هذا الخيط سيفا رهيبا اسمه النجاح والسقوط. وبهذا تبخر كل الشغف والرغبة من العملية التعليمية. للطفل الحق في التعلم، لا بل على الأهل واجب إلزامي في إرساله إلى المدرسة. ومن حق الأهل اختيار نوع التعليم والتربية لأبنائهم. كل هذا منصوص عليه في شرعة حقوق الإنسان، ومنصوص أيضاً على أن التعليم العالي يجب أن يكون ميسراً للجميع وبحسب الكفاءة. قدر الدول المتخلفة أن تعلم أبناءها ثم تخسر النابغين منهم إذ يهاجرون إلى مرتب أفضل في الخارج. وكثير من هذه الدول يقدم تعليماً جامعياً رديئاً باللغة الوطنية، فيتجه الطلبة الموسرون إلى جامعات تعلم بلغة أجنبية، مما يسهل هجرتهم لاحقاً. التعليم أساس النهوض إذا كان تعليماً وطنياً وباللغة الوطنية، وإذا كان جيداً.